بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 35، المجلد الثالث، الصفحة 1261. قال رحمه الله: عدنا إلى كلام صاحب الرسالة. قال: ومن ذلك زعمهم أنه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطالع والدرجة، وكانت سائر دلالات السعادة موجودة في مولديهما، وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر، ومن ابن الحجام حجام هارق. وهذا يخرج النجوم على أن تكون تدل على ما يتجدد من حال الإنسان، ويجعلها تدل على حذقه في صناعة أبيه وتقصيره فيها. قلت: ومما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطلي موسى جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة: المريخ والزهرة وعطارد. وقال: لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورة، أحدها المعرفة، والثاني الآلة، والثالث لطافة في الكف ليخرج المعمول المصنوع حسنا. فالآلة للمريخ، وتكون على الأكثر إما حديدا وإما مصاحبة للحديد، ولذلك يقولون: صورته صورة شاب بيمناه سيف مسلول، وبيسراه رأس إنسان، وهو راكب أسدا، وثيابه حمر تلهب، وآخرون منهم يقولون: على رأسه بيضة، وبيسراه تبرزين، وعليه خرقة حمراء، وهو راكب فرسا أشهب. والمعرفة لعطارد، ولذلك يقولون: صورته صورة شاب بيمناه حية، وبيسراه لوح يقرأه، وهو راكب على طاووس. ومنهم من يقول: صورته صورة رجل جالس على كرسي بيده مصحف يقرأه، وهو راكب على طاووس، وعلى رأسه تاج، وثيابه ملونة، والتزاويق والنقوش وما شاكل ذلك للزهرة. ولذلك يقولون: صورتها صورة امرأة حسناء بين يديها مصر تضرب به، وهي راكبة على جمل. ومنهم من يقول: امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائبها بيسراها، وباليمنى مرآة تنظر فيها مصبغة الثوب، وعليها طوق وأسورة وخلاخل. وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك، فالشمس صورتها صورة رجل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليها، وباليسرى مرزبة راكب عجلة تجرها أربعة أمور. ومنهم من يقول: صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة أعنة أفراس، ووجهه كالطبخ يلتهب نارا. قالوا: ودلائل الملك ليست بأعيانها هي دلائل الصناعات، ولا دلائل الصناعات هي دلائل الملك، بل قد يجوز أن تدل على رياسة ما، إلا أن الملك أخص من الرياسة، ولكل واحد من الكواكب على الإطلاق دلالة على رياسة ما في معنى من المعاني. فيقال: أرأيتم إن حصلت أدلة الملك في طالع مولود ليس من الملك في شيء، بل أكثر المولودين لا ينالون الملك البتة، وإنما يناله واحد من الناس، ولا يلزم أن يكون في أبائه ملك ولا يكون ابن ملك، فما بال طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده؟ حتى إن أكثركم ينظر بنص بطلي موسى إلى جنس المولود وما يصلح له، فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بحجامة. فإن كان طالعهما واحدا حكم بتقدم ابن الحجام في رياسة صناعته وكونه كملكهم. ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام، فما أكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك البتة، ولا كان طالعه يقتضي ذلك، وحرمه من يقتضيه طالعه بزعمكم ممن أبوه ملك. وكذلك الكلام في غير الملك من الطالع الذي يقتضي كون المولود حكيما عالما أو حاذقا في صناعته، قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع. وفي ذلك أبين تكذيب لكم وإبطال لقولكم، والله المستعان. قال صاحب الرسالة: ومن ذلك قولهم إن الكواكب المتحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيرا في العالم،

كانت أكثر البحار من الجانب الجنوبي دون الشمالي، لأن الشمس إذا كانت في حضيضها كانت أقرب إلى الأرض، وإذا كانت في أوجها كانت أبعد، وعند قربها من الأرض يعظم تسخينها، والسخونة جاذبة للرطوبات، وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي انكشف الجانب الشمالي ضرورة وصار مستقرا للحيوان الأرضي، والجنوبي أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها وأكثرها مياها ومقرا للحيوان المائي. وأما المواضع المسامدة لأوج الشمس في الشمال فهي غير محترقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأرض، وبسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجانب الجنوبي محترقا والجانب الشمالي معتدلا. فلو كانت الشمس حاصلة في فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد، ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لاحترق هذا العالم. فاقتضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدلة سببا لاعتدال هذا العالم، وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لفصوله التي هي نظام مصالحه، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاذي لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة، ولا جرم كانوا أشد سوادا من مكان خط الاستواء. وأهل الإقليم الثاني سخونة هوائهم ألطف فكانوا سمر الألوان. والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء، وسبب تعديله أن غاية ارتفاع الشمس إنما يكون عند كونها في أبعد بعدها عن الأرض. فها هنا وإن حصلت المساماتة الموجبة لمزيد السخونة، لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة، فحصل الاعتدال من بعض الوجوه. وفي الجانب الجنوبي وإن حصل مزيد القرب من الأرض، لكن لم تحصل هناك مساماتة معتدلة، فلذا كانت أكثر المساكن المعمورة لخط الاعتدال في الجانبين بهذا الطريق، وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا. وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير، فلا جرم صار في حيز البرد، وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع لأن بعدهم عن الاعتدال قليل. وأما أهل الإقليم الثالث والسابع فإن أهلها مقرورون، ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم. وأما المواضع التي تقرب من أن يكون القطب فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها، فلا جرم عظم البرد فيها ولم يتكون هناك حيوان البتة. وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب، وأن الهواء جزء السبب، والأرض جزء، وانعكاس الشعاع جزء، وقبول المنفعلات جزء، ومجموع ذلك سبب واحد قدره العزيز العليم القدير وأجرى عليه نظام العالم. وقدر سبحانه أشياء أخرى لا يعرفها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر، من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصاءات العالم ومواده لهم، وتصريفهم تلك المواد بحسب ما رسم لهم من التقدير الإلهي والأمر الرباني. ثم قدر تعالى أشياء أخرى تمانع هذه الأسباب عند التصادم وتدافعها وتقهر موجبها ومقتضاها، ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والعبودية، وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء، ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد، المدبر لخلقه كيف يشاء، وأن كل ما في المملكة الإلهية طوع قدرته وتحت مشيئته، وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله، وكل ما سواه لا يفعل إلا بمشارك ومعاون، وله ما يعوقه ويمانعه ويسلبه تأثيره، فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها ويجعلها بردا كما جعلها على خليله بردا وسلاما، وتارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه، وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله، وفتح السماء لمصعده وعروجه، وتارة يقلب الجماد حيوانا كما قلب عصا موسى ثعبانا، وتارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه، فإذا أتى الوقت المعلوم فشق السماوات وفطرها ونثر الكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقمر، فرأى ذلك الخلائق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكمالها، وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته لا يستعصي عليه انفعاله لما يشاء ويريده منه. وعلم الذين كفروا وكذبوا رسلهم من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين. واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوما فقرأ قارئ: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت. وفي الجماعة أبو الوفاء ابن عقيل فقال له قائل: يا سيدي، هب أنه أنشر الموت للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب، فما الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه وخسف قمره؟ فقال ابن عقيل على البديهة: إنما بنى لهم هذه الدار للسكن والتمتع، وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر، فلما انقضت مدة السكن وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لكمال قدرته ونهاية حكمته وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه، وتكذيبا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان، ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت والأفلاك التي زعموا أنها وما حوته هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت، ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين كذبهم، وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء، تكذيبا لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه: فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار، ودلالة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته، فتبارك الله رب العالمين. ونحن لا ننكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشو إلا في المواضع التي تطلع عليها الشمس، ونحن نعلم أيضا أن وجود بعض النبات في بعض البلاد لا سبب له إلا اختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها وبعدها من ذلك البلد. وأيضا فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة، وشجر الموز لا ينبت في البلاد الباردة، وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية أشجار وفواكه وحشائش لا يعرف شيء منها في جانب الشمال وبالعكس، وكذلك الحيوانات يختلف تكونها بحسب اختلاف حرارة البلاد وبرودتها، فإن الببر والفيل يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم التي دونها في الحرارة، وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك. وكذلك لا ندفع تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في جزر البحار ومدها، فإن منها ما يأخذ في الازدياد من حين يفارق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء، ثم إنه يأخذ في الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق. ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه، وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين، وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط السماء ذلك الموضع، فعند ذلك ينتهي المد منتهى، فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد مرة أخرى ولا يزال زائدا إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض، فحينئذ ينتهي المد منتهاه ثم يبتدئ الجزر ثانية ويرجع الماء كما كان، وسكان البحر كلما رأوا في البحر انتفاخا وهيجان رياح عاصفة وأمواج شديدة علموا أنه وقت ابتداء المد، فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علموا أنه وقت الجزر، وأما أصحاب الشطوط والسواحل فإنهم يردون عندهم في وقت المد للماء حركة من أسفله إلى أعلى، فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر، وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيارة القمر ونقصانه منطبقة عليها، وكذلك الأخلاط التي في بدن الإنسان ما دام القمر آخذا في الزيادة فإنها تكون أزيد، ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسنى، فإذا نقص ضوء القمر صارت هذه الأخلاط في غور البدن والعروق، وازداد ظاهر البدن يوسى، وكذلك ألبان الحيوانات تتزايد من أول الشهر إلى نصفه، فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارتها، وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيد منها في نصفه الأخير، وإن حدث في أجواف الطيور بيض في النصف الأول من الشهر كان بياضه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني، وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدث في بدنه الاسترخاء والكسل، وهاج عليه الزكام والصداع، وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغير طعومها وتعفنت، وكذلك السمك في البحار والآجام والمياه الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر، وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر، ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخل قعور البحار والآجام، والذي يظهر من سمين السمك في النصف الأول من الشهر أكثر من الذي يظهر في الثاني منه، وكذلك حرش الأرض يكون خروجها من أجحرتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني، وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشوها وكمالها وإسراعها في النبات أكمل من التي تغرس في محاقه وذهاب نوره، وكذلك تكون الرياح والبقول والأعشاب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشوءا وأكثر نموا، وفي النصف الثاني بالضد من ذلك، وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمو نموا بالغا عند ازدياد الضوء، وأما في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يعظم النمو حتى إنه يظهر التفاوت للحس في الليلة الواحدة، وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر وتنقص في النصف الثاني إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم، فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وضعافها، إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها العارضة لها وتكون الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه، بل ونزول الأمطار واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير، بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحري وأنواعه والبري وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها، بل وتكون المعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة، بل وغير المنطبعة كالملح والقار والزرنيخ والنفط والزئبق، بل العداوة الواقعة بين الذئاب والغنم والحيات والسباع وبني آدم، والصداقة والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه، وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل والرفعة والخفض والغناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضر والنفع والهدى والضلال والتوفيق والخذلان وجميع ما في العالم والأشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها وهيئاتها، فالمعطي له هذه النجوم واتصالاتها وانفصالاتها واتصالاتها بنقاط وانفصالاتها عن نقاط ومقارنتها ومفارقتها ومسامتتها ومباينتها، فهي المعطية لهذا كله المدبرة الفاعلة له، فهي الآلهة والأرباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها، فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن جميع الملل وعن جملة شرائع الأنبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقتهم والتزيي بزيهم ظاهرة، وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة لأنهم سوسها وأعداؤها، فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة، وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبوهم إلى الزرق والزرجنة والتلبيس، وقد رد عليهم أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي في كتاب المعتبر له، فقال: وأما علم أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر كواكب وبردها ورطوبتها ويبوستها واعتدالها، كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس والمشتري معتدل والاعتدال خير والإفراط شر، وينتجون من ذلك أن الخير يوجب سعادة والشر يوجب منحسة، وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجه مقدماتهم في أنظارهم، وإنما الذي أنتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق، لم يحصل لهم من العلم الطبيعي حد ولا تقدير، والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء. وإلا فمن أين يقول صاحب العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي سبقت إن المشتري سعد والمريخ نحس، أو المريخ حار يابس وزحال بارد يابس، والحار والبارد من الملموسات، وما دله على هذا لمس كما يستدل بلمس الملموسات، فإن ذلك ما ظهر للحس في غير الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها، وإن كان في السمائيات شيء من طبيعة الأضداد في الأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة. ومتى يقول الطبيعي المحقق بتقطع الفلك وقسمته إلى أجزاء كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق، وذلك جائز للمتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل، ونقلوا التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم، وكان الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس بالأيام والشهور، فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود وخطوط، كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطا وقامت فيها جدرانا وحدودا وغيرت في أجزائها طباعا تغييرا يبقى، فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها، وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز به موضع عن موضع سوى الكواكب، والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه، فبماذا تتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها؟ فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاما؟ فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل 5 درجات من برج الكوكب و6 لآخر و4 لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف، وجعلوا أرباب البيوت كأنها ملاك والبيوت كأنها أملاك تثبت بصكوك وحكام، الأسد للشمس وسرطان للقمر، وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسدا من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن موضعها وبقي الموضع أسدا، وجعلوا الأسد للشمس وقد ذهبت عنه الكواكب التي كانت بها أسدا، كأن ذلك الملك يثبت للشمس مع انتقال الساكن، وكذلك السرطان للقمر، هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه. ومن طالعه الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته. ومن الدقائق في الحقائق النجومية الدرجات المذكرة والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائلة في السعادة ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها ومن قطعت مع انتقال ما ينتقل من الكواكب إليها وعنها، ثم ينتجون من ذلك نتائج الأنظار من أعداد الدرج وأقسام الفلك، فيقولون إن الكوكب ينظر إلى الكوكب من 60 درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك، ولا ينظر إليه من 50 ولا 70، وقد كان قبل 60 5 درج وهو أقرب من 60، وبعدها 5 درج وهو أبعد من 60 لا ينظر. فليت شعري ما هو هذا النظر؟ أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه، أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده؟ وكذلك التربيع من الربع الذي هو 90 درجة والتثليث من الثلث الذي هو 120، فلما لا يكون التخميس من الخمس والتسبيع من السبع والتعشير من العشر؟ ثم يقولون الحمل حار يابس من البروج النارية، والثور بارد يابس من الأرضية، والجوزاء حار رطب من الهوائية، والسرطان بارد رطب من المائية. ما قال الطبيعي قط هذا ولا يقول به. وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الحمل برج منقلب، لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع، والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعيته، والحق أنه لا انقلاب في الحمل ولا ثبات في الثور، بل هو في كل يوم غير ما هو في الآخر. ثم هب أن الزمان انقلب بحلول الشمس فيه، وهو يبقى دهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه، أترها تخلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعا، وتبقى تلك الاستحالة إلى ما تعود فتجددها؟ ولما لا يقول قائل إن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت فيه يشتد حر الزمان، وما يجانس هذا مما لا يلزم لا هو ولا ضده. ما في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها، وهو واحد متشابه الجوهر والطبع. وهذه أقوال قالها قائل فقبلها قابل، ونقلها ناقل فحسن بها ظن السامع، واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر، ثم حكم بحسبها الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإيجاب وبت وتجويز، فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون، ولم يلتفت إلى ما كذب منه فيكذبون، بل عذروا وقالوا هو منجم، ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول، واعتذروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به، ولو أحاط به لصدق في كل شيء. فلعمر الله إنه لو أحاط به علما صادقا لصدق، والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضا ويتوهم وهما فينقله إلى الوجود ويثبته في الموجود وينسب إليه ويقيس عليه. والذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها، مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية، كالقرانات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات، فإنها كالمقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد، وممر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة، وما يعرض للمتحيرة من رجوع واستقامة وارتفاع في شمال وانخفاض في جنوب، وغير ذلك. وكأني أريد أن أختصر الكلام ها هنا، وأوافق إشارتك وأعمل بحسب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها في علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية أو غلطية وفروع ونتائج أنتجت عن تلك الأصول، وأذكر الجائزة من ذلك والممتنع والقريب والبعيد، فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جهله، ولا أقبل منه كل قول كما قبله من لم يعقل، بل أوضح موضع القبول والرد في المقبول والمردود، وموضع التوقيف والتجويز، والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما، وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان الواحد أن يحيط بشكل كل ما في الفلك علما لأحاط علما بكل ما يحويه الفلك، لأن منه مبادئ الأسباب، لكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما، والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم، لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجبه، فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب، وكفى بذلك بعدا. انتهى كلامه. ولو ذهبنا نذكر من رد عليه من عقلاء الفلاسفة والطبائعيين والرياضيين لطال ذلك جدا، هذا غير رد المتكلمين عليهم، فإن لا نقنع به ولا نرضى أكثره، فإن فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة والسؤالات الباردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل ما يضيع الزمان في غير شيء، وكان تركهم لهذه المقابلة خيرا لهم منها، فإنهم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. الله المستعان وعليه التكلان. فصل. فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة. قال: وزعموا أن القمر والزهرة مؤنثان، وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذكرة، وأن عطارد ذكر أنثى مشارك للجنسين جميعا، وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس، وذلك أنها إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهي مذكرة، فإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة، وأن ذلك أيضا يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق، وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء أو من المغرب إلى ما يقابل وسط السماء مما تحت الأرض فهي مذكرة، لأنها إذا كانت شرقية فهي من ناحية مهب الصبا، وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة لأنها في ناحية مهب الدبور، وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب التي يقال إنها مؤنثة مذكرة، والتي يقال إنها مذكرة مؤنثة، وصارت طباعها تستحيل بل تصير أعيانها تنقلب، فإن القمر والزهرة مؤنثان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة على الموضع الأول، فإن تقدم القمر والزهرة للشمس وكان مشرقين صارا مذكرين، وإن تأخرت الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضع الثاني، وأصير عطارد ذكرا إذا شرق، أنثى إذا غرب، ذكرا أنثى إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين. قلت وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك بممكن، لأن قد نقول إن الأدكن أبيض إذا قسناه إلى الأسود، ونقول إنه أسود إذا قسناه إلى الأبيض، وهو شيء واحد بعينه، مرة يكون أسود ومرة يكون أبيض، وهو في نفسه لا أسود ولا أبيض. وكذلك الكواكب يقال إنها ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال، أعني الجهات، والجهات إلى الرياح، والرياح إلى الكيفيات، لا أنها ذكران وإناث، وهذا تلبيس منه، فإن الأدكن فيه شائبة البياض والسواد، فلذلك صادق عليه اسمهما، لأن الكيفيتين محسوستان فيه، فتكيفه بهما أوجب أن يقال عليه الاسمان. وأما تقسيم الكواكب إلى الذكور والإناث فهي قسمة وضعتم فيها تمييز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وحده، وقلتم البرود تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة تميز فيها عن قسم غير قسمه، لا أن حقيقتها متركبة من طبيعتين ذكورية وأنوثية بحيث يصدقان على كل برج برج، فنظير ما ذكرتم من الأذكان أن يكون كل برج ذكرا وأنثى، فأين أحد البابين من الآخر لولا التلبيس والمحال؟ وأيضا فانقسامها إلى الذكور والإناث انقسام بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر الذي هو الفعل والانفعال، وما كان كذلك لم تنقلب حقيقته وطبيعته بحسب الموضع والقرب والبعد. قال صاحب الرسالة: وزعموا أن القمر منذ الوقت الذي يهل فيه إلى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة، ومنذ وقت انتصافه الأول في الضوء إلى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة، ومنذ وقت الامتلاء إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلا لليبس، ومنذ وقت الانتصاف إلى الوقت الذي يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة، وأي شيء أقبح من هذا؟ ولا سيما قد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره، وكيف يمكن أن يفعل شيء واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة في الدهر فضلا عن أن يفعلها في كل شهر؟ وهل القول بأن شيئا واحدا يفعل بطبعه الترطيب في وقت ويفعل بطبعه التجفيف في آخر ويفعل الإسخان في وقت ويفعل التبريد في آخر إلا كالقول بأن شيئا واحدا تنقلب عينه وقتا بعد وقت؟ قلت قد قالوا إن الشمس لما كانت تفعل هذه الأفاعيل بحسب صعودها وهبوطها في فلكها فإنها إذا كانت من 15 درجة من الحوت إلى 15 من الجوزاء فعلت الترطيب وهو زمان الربيع، وكذلك من 15 درجة من الجوزاء إلى 15 درجة من السنبلة تفعل التسخين وهو زمان القيض، ومن 15 درجة من السنبلة إلى 15 درجة من القوس تفعل التجفيف وهو زمان الخريف، وكذلك من 15 درجة من القوس إلى 15 درجة من الحوت تفعل التبريد وهو زمان الشتاء، وهذا دورها في الفلك مرة في العام والقمر يدوره في شهر واحد. صهرت نسبة دور القمر في الفلك كنسبة دور الشمس فيه، فكانت نسبة الشهر إلى القمر كنسبة السنة إلى الشمس، فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجمعه السنة، وما تفعله الشمس في كل 90 يوما وكسر يفعله القمر في 7 أيام وكسر. قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء، وأوله شبيه بالربيع، والربع الثاني من الشهر شبيه بالصيف، والربع الثالث منه شبيه بالخريف، فهذا غاية ما قرروا به هذا الحكم. قالوا وأما كون الشيء الواحد سببا للضدين فقد نص أرسطاطاليس في كتاب السماع الطبيعي على جوازه، والجواب عن هذا أن الشمس ليست هي السبب الفاعل لهذه الطبائع المختلفة، وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء وتبريده وفي تحلل البخارات وتكاثفها، فيحدث بذلك في الحيوان والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيات، والشمس جزء السبب كما قررنا. وأما القمر فلا يؤثر قربه ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما تؤثره الشمس، ولو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامها، وهذا شيء يدفع الحس فضلا عن النظر والمعقول. وقياس القمر على الشمس بذلك من أفسد القياس، فإن الفارق بينهما في الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامعة، فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع الأربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك في كل شهر كما تقطعه في سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصنعة البرهان. وأما قولكم إن أرسطاطاليس نص في كتابه على أن الواحد قد يكون سببا للضدين فنحن نذكر كلامه بعينه في كتابه ونبين ما فيه. قال في المقالة الثانية: وأيضا فإن الواحد بعينه قد يكون سببا للضدين، فإن الشيء الذي بحضوره يكون أمر من الأمور فغيبته قد تكون سببا لضده، فيقال في ذلك إن غيبة الربان سبب غرق السفينة وهو الذي كان حضوره سبب سلامتها. فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم في فعل القمر الأمور المضادة، يظهر لك تلبيس القوم وجهلهم، فإن نظير ذلك بطلان هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم، كما بطل عمل السفينة وجريها عند غيبة الربان عنها وانقطاع تعلقه بها. فلم يكن الربان هو سبب الغرق الذي هو ضد السلامة، كما كان القمر سببا لليبس الذي هو ضد الرطوبة وللحرارة التي هي ضد البرودة، وإنما كانت أسباب الغرق غلبة إحدى الأسباب التي كان الربان يمنع فعلها، فلما غاب عنها عمل ذلك السبب عمله فغرقت. وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير ولكن الأذهان التي قد اعتادت قبول المحالات قد تحتاج في علاجها إلى ما لا يحتاج إليه غيرها، وبالله التوفيق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.